الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وملخص الكلام يا أخي، ايش قلنا بالآن؟ فتأي تطبق العبارة. جوابنا الأول هذا كان أن الزواج أن يوحظ قيد. فمن المناسب ماذا قلنا إذا تذكرون؟ استصحاب العدم فقط يجري، الوجود قلنا ما يجري. وإذا يوحظ ظرفا بالعكس. طبق العبارة يا أخي. وملخص الكلام في دفعه، يعني في دفع كلام النرى فيها، أن الزمان إن أخذ ضرطا للشيء يا شيء، يعني المقصود وجود الجلوس، فلا يجري إلا استصحاب وجوده. استصحاب الوجود يجري دون استصحاب العدم. ليش فقط يجري استصحاب الوجود، استصحاب العدم ما يجري؟ يقول عن العدم يدري فقط بالوجود، والشارع يبقين هذا الوجود بعد الزوال بالاستصحاب. لأن العدم انتقض. لمن انتقض؟ يا وجود الوجود المقيد، يو أصل وجود أصل وجود بالوجود المطلق مو بالوجود المقيد. والشارع حكم بأن هذا الوجود المطلق باقي بعد الزواج. هذا وجود يجري. وقد قسم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة استصحاب، فرح نعلم باليقين لبقاء وجود يجري بعد الزواج. إذا علمنا بعد ما يجري استصحاب العدم، أريد عند الشك مع الشك ما عندي. وإن أخذ، هذا الشق الثاني، وإن أخذ قيدا له، يعني الزمان إلى الزوال أخذ قيد بوجوب الجنوب، فلا يجري إلا استصحاب العدم. وجودي قلنا ما يجري. ليش؟ لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق. يقول الذي انتقض ياه الذي انتقض، العدم اتبدل دائما بالوجود المقيد، وهذا لا يستلزم تبدل العدم بالوجود المقيد. لا يستلزم تبدل ماذا؟ العدم بأصل الوجود المطلق. لا، يقول انتقض العدم بالوجود المقيد بحصه، وهي الوجود المقيد بالزواج. هل مقدار انتقض؟ انتقاض المقدار ليس معناه انه حسب الانتقاض بلحاظ اصل الوجود. لا، هل مقدار ازداد عليه المسلوك من اصحاب العدم، لان انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق. انشد، هل انتقاض الوجود المطلق يا ولا الوجود المقيد؟ ايه، الوجود المقيد بالزوال الزائد عليه السلام حصل عدم الانتقاض. كما اذا ثبت وجود صوم يوم الجمعة، قال يوم الجمعة صوم شهر رمضان، قال له صوم شهر رمضان غير شهر رمضان، اجدتم بانه هل يجب صوم او ما يجب صوم؟ نقول انتقض عدم وجود الصوم ويتبدل الى وجود الصوم بمقدار صوم رمضان الزائد عليه المسكوت. الاصل هذا عدم الانتقاض للحاضر الزائد. كما اذا ثبت وجود صوم يوم الجمعه او يجب صوم رمضان ولم يثبت صوم غير يوم الجمعه، شو نقول الاصل عدم الانتقاض الزائد هنا؟ يا اخي يا اخي، انا امس عطلتكم هذه، ردت تقولا انه هذا المقيد، لأن انتقاض عدم الوجود المقيد، المقيد صفة علما، هل صفة العدم أو صفة ماذا للوجود؟ من شخصين تقولني ولا معنى معنى مناسب يصير صفة علما. السلام طويلها يا أخي، مناسب يصير للوجود، غلط يصير العدم. معنى غلط ليش؟ لأن العدم فما عدم مقيد المطلق أصلا. العدم لا، عدم مطلق مقيد ما عدنا، الذي مطلق ومقيد ياهو وجوب الذنوب. فانتقض العدم مر بالوجوب المقيد ومر بالوجوب المطلق. اما نقول انتقض العدم المقيد بعد دول ما كنت مصدد بعد دول الفاظة انتقض العدم اهنا ما الى معنى. نقول اهنا ما اهنا في موردنا معنى معنى نقول الذي انتقض هو العدم المقيد مو العدم ما الى معنى الى معنى انتقض في موردنا انتقام ولا انا اصل عدم الخاص اصعد لمصطلح العدم المقيد والعدم المطلق اهنا تعصوره اهنا اخذ المقصود شنو في موردنا مقصود في موردنا هذا تفريغ الدور انتقض العدم بما انتقض بوجود الجنس والوجود الوجود المقيد. لا تقول انتقض بالوجود المطلق لا يحيي ذنبي لا يا جميل يا اخي لكن اذا اريد نخلي المقيد كذا علما للعدم يصير المعنى انه مرة العدم المقيد بالزوال شنو عدم مقيد بالزوال شنو قاعد تقول لا عدم واما ثانيا فلان ما ذكره والله شوف المناقشة الثانية للشيخ يعني هيك نقول يعني ان يتيقن بعدم وجود الجلوس هذا العدم اذا انتقض في وجود الزوال لا يعني انه يعني وأما ثانيا لا وأما ثانيا فنقول أنه هاي المناقشة الثانية يا أخي أنه في الأمثلة الثلاثة الأخيرة في الأمثلة الثلاثة الأخيرة شنو كانت الأمثلة الثلاثة الأخيرة تذكروها يا ولا الأمثلة الثلاثة الأخيرة أنه دولة أتذكر كل الزين الصام واحد إن شفت الشارع هل جعل وجوب الصوم طب هذا المثال شو الجيبية المثال الثاني والمثال الجيبية الثاني هذا ثمانية شغل دي هذا صرت مثال الثاني هالمثال الثاني ما في الوضوء إذا إنسان خرج من نمدي إن شف على أنه بعد خروج النبي هل الطهارة باقية أو ليست بباقية؟ إيش قال المراقي؟ إيش قال؟ قال استصحاب بقاء الطهارة العارضة استصحاب شنو عدم سببية الوضوء للطهارة عدم السببية شكل بعد النبي يعني بعد ما خرج النبي نشوف هل هو سبب او ليس بسبب عشان عدم السببية. الشيخ الانصار رضوان الله عليه يقول انت ايها المراقي افترضت الطهارة لا ترتفع الا برافعين مش افترضت ولا طلب الطهارة وين طلب الطهارة لا ترتفع إلا برافع يعني إذا تتذكرون أمس أول درسنا المراقي أوجد شنو استصحاب ثالث جديد قال استصحاب شنو إذا تتذكرون عدم كون النبي رافعا قال هذا يصير حاكم على الاستصحاب رقم جديد لا استصحاب العدم وجاء المعارضة بين الاستصحابين وين يصير في صورة ماذا غير من الأمثلة في صورة الشك من إذا تذكرون قلنا نقطة مو تذكرون بسهولة يعني في ذن الأمثلة سلم أن المقتضي موجود يعني الطهارة لها اقتضاء البقاء نقول إذا لها اقتضاء البقاء ونعلم أن الوضوء سبب لبقاء الطهارة والوضوء سببية لشوكة سببية للطهارة لشوكة ما دام عطي اقتضاء تلبيته ليش وقت الصيام الى يوم القيامة الى ما بعد يوم القيامة. فاذا كان هكذا سببيته نعلم انها سببية ماذا مؤبدة ودائمية. اذا فلا معنى للاستصحاب الثاني اللي ذكرته. الاستصحاب الثاني اللي ذكرته اذا من الامثلة ما هو الاستصحاب الثاني اللي ذكره وهو استصحاب عدم سببية الوضوء والطهارة. هذا كان استصحاب الثاني بعد خروج النبي. هذا استصحاب عدم السببية يكون وجيه في موارد اللي بنشوف فيها في مقدار السببية. يعني في موارد السبت النقطة. يعني ما ندري هذا الشيء سبب الغبن. سبب للخيار بأي نقطة. في موارد الشك المقتضي السببية ما ندري. هل هي سببية طويلة او سببية ماذا قصيرة. فهنا يوجد مجال لإصالة ماذا عدم السببية. يعني أصحاب العدمي الذي اخترت ايها النراقي وجعلت معارض للوجودي في معارض الشك المقتضي الى معنى. يعني في معارض الشك المقتضي نشك في مقدار الاقتضاء في مقدار الاستعداء في مقدار السببية فالاصل عدم السببية بالمقدار الزائد. أن في الموارد التي نعلم بوجود المقتضي نعلم بوجود السببية كما في الوضوء أصل سببيته للطهارة مخرج وسببيته ماذا مؤبدة فلا معنى حينئذ لإصالة عدم السببية. يعني الاستصحاب العدمي مخلاصة مناقشة الشيخ شنو صارت أن استصحاب الثاني العدمي المسمى عدم السببية هذا صحيح في موارد الشك في من في المقتضي. أما في موارد الشك الرافع لا يجري. لأن في موارد الشك الرافع عن الاستعداد والسببية مطلق دائم مؤبد. فبعد ما إلى معنى أصالة عدم السببية هذا حصيلة مناقشة الشيخ مكرر فحصيلة حتى المهم ترياءتي العبارات عدم صعبة للمطلب هو ماذا صعب. فالخلاصة خلاصة مناقشة الشيخ المناقشة الثانية أن أصالة عدم السببية التي اذكرت في المثال الثاني والثالث ثم نتفحام في موارد الشك المختلفة في الاستعداد السببية. أما في موارد الشك الرافع الذي أصل السببية معلوم أنها مؤبدة ودائمية ما لا معنى أصالة عدم السببية. بعدين الشيخ يقول رضوان الله عليه ولعل قائل يقول لي أنا قائل هكذا يقول أنا لا أقول أصل عدم سببية يقول عبرت بهذا التعبير خط خنقتني يا ايها الشيخ الانفار من عرفت بعمل بالسببية ابدل بالسببية سببية الوضوء مطلقة راح ابدل التعبير. يعني هذا الاستصحاب الثاني ابدل تعبيره البقى. اقول نحن نشك في ان الشارع نحن نعلم ان الشارع جعل الوضوء سببا دائميا لكن ما دام لم يخرج النبي جعله شو بدلت التعبير خذ تعبير حلو جعله سببا دائميا ما دام لم يخرج النبي ونشوف هل جعله سببا بعد خروج النبي ام لا. على هالتعبير بعد من هذا ماذا لا يأتي الإسلام نشك في الجعل الزائد. نكرر نقول نحن نعلم بأن الشارع جعل الوضوء سببا دائميا وإلى يوم القيامة لكن ما دام لم يخرج المجيء فإذا خرج هذا الجعل الزائد للسببية الدائمية مشكوك في الأصل عدم. لكن ليش شك من هذا الهدام قوي من هذا من الأخوة النبي؟ نحن نعلم. إحنا نعلم لا. إحنا نعلم أنه جعله سببا دائميا ما دام إحنا علينا. ما دام إحنا. ما دمنا لم يخرج النبي نحن نعلم جعله سببا. أما لو خرج منا المدينة شو؟ هل جعل أو لم يجعل السببية الدائمية؟ هذا ترى التعبير جديد. فكيف تجيب عنه ايها الشيخ؟ يقول كنت التفت الى منهجه البحث وهي مهمه عما يقول قدس سره. انا اسالك واقول هل الوضوء هل الطهاره هل الطهاره انها اقتضاء البقاء الى الابد او ما اله؟ جاوبني واحد من الوضوء نطول بعد الحسين. لا فرض انه يقتضى لها لذا الى الابد. يعني كان المورد من موارد المقتضى. فالاستصحاب فالاستصحاب الثاني العدمي له مجال وما الى مجال الى مجال وما الى بنظركم. اذا كنا نشتي مقدار قلنا الطهارة بالمارسة في المقتضي فالاستصحاب الثاني الى مجال وما الى مجال ولكن الى مجال وهذا اللي نقول الاصل ماذا نشتي المقتضي الاصل ماذا عدم السببية بالمقدار الزائد. لكن الاستصحاب الثالث لا معنى الاستصحاب الثالث لا معنى الاستصحاب الثالث شنو الاستصحاب الثالث؟ الاصل عدم جعل العدم كوني نبي رافعة لان ذاته له معنى في اي مورد في اي مجال الى معنى في مورد الى مجال في مورد الذي يشرق فيما مع احراف المقتضي تشط لمن في الرابع يفرض نحن نشتكي اصل اختراع فما الى معنى نجري الاصل الثالث. اجراء الاصل الثالث انما يشط في الموارد الذي يحرز المقتضي ونشط في الرابع والمفروض الان احنا قاعد نفترض على انه ما هذا انشق الاصل الاقتضاء. اذا الاصل الثالث لا مجال له. فاذا لا مجال له فاذا شفت تعبيراتي حتى نطبقها على العبارة للشيخ. فاذا لا مجال له فحينئذ اذا الاصل حاكم لا مجال له يبقى ياهو يطول ويجول في الميدان. اذا الحاكم لا يجري المحكوم يعني اصل عدمي يبقى يصور ويجول في خلاله الجو لان المزاحم كان الاصل حاكم. اصل حاكم قلنا هنا ما الى مجال فيبقى الاصل المحكوم يجري. بعدين التفت الشيخ هو الشيخ السهل شلون حكي هذا يبقى تبديل الاصل محكوم يصير ويجول خلالة الجو هذا شيء ما عايش ذاته يجري ايضا ياهو ذاته لا حاكم جلنا نجري وجودي فنتمكن نستطعب ماذا الطهارة ايضا فصارت حين اذن ماذا المعارضة بالتالي. بس الشيخ الانصاري اذا مناقشة كارة مناقشة يسموها يعني في هذا المجال اصل حاكم ما يجري خلو يجري بس بالتالي اصل العدم يوقف يا من قدام الوجود يعني اذا بالتالي ناقشنا المناقشة في يسموها هاي لفظية ما ادري شنو. أنا هذا الأصل الثالث اللي جيت ليس بزعر وليس بضعيف شبه يا الله. هنا ما إلى مجلس أمين زين تم النساء هذا إذا الطهارة قلنا هذا من موارد الشك المقصر وإذا كانت من موارد الشك من فراطي يعني نحرج اقتضاءها 100% ونشك في أنهم حصل لها رافع أم لا في رافع هنا لا مجال لاستصحاب عن التكمل من هذا الشكولة لا مجال علما وعلما المجال يصير لا مجال يا استصحاب من محكوم من اصحاب العدل يعني السببية معرفة معلومة فقط يبقى المجال علما الى الاصل الحاكم يعني الى الاصل التالي خلص يا اخي نقول للشيخ الانصاري صحيح يا صديق خذوا تفهموا مناقشة جربوا مناقشة يعني الاصل التالي العدمي ما راح يجري راح يجري ياه يقولوا ياه الاصل الحاكم بس قدام من يوضع قدام من وجود ما شو همشي شو نتيجة اللي يريد ان نراقي تامة المراقي اللي يقول اصحاب الوجود ما يجري الى معارض على التقدير الاول المعارض ياه الى اصحاب العدم على هذا التقدير المعارض ياه راح يجري الى اصحاب الحاكم فشو مش ناقص المراقي جنة قسمها بعد بالتالي ما ادري شلون هذا رسلت يا عسل بس انا اقول المهم انت اسأل انت تيأتر هذا المطلب من العبارة ولا فعض يا اخي فلتفت ماذا جيدا حتى افارس مرة ثانية من طب نقول قدس سره انت واما ثانيا فنقول قلت في المثال الثاني والثالث بانه استصحاب عدم يدري يعني استصحاب عدم سببية الوضوء من الطهارة بعد خروج النبي يقول هذا لا معنى له لأن استصحاب عدم السببية إنما يجري في موارد الشكينة السببية في الاقتضاء مع أن الطهارة نحرز أنه ماذا الاقتضاء ماذا البقاء إلى الأبد والوضوء سببية إلى ماذا إلى الأبد فإذا ننشك في مقدار السببية والاقتضاء حتى نقول الأصل عدم السببية بالمقدار الزائد فهذا الاستصحاب العدم لا مجال له في المثال الثاني وفي المثال الثالث بعدين انتبه الشيخ الأنصاري قال فوق الاستصحاب العدم يمكن أن نطبق بهالشكل نقول الأصل عدم السببية هكذا نقول نبدل التعبير نقول نحن نعلم الشارع جعل الوضوء سبب دائم وإلى الأبد وإلى يوم القيامة لكن نحن نعلم ما دام لم يخرج النبي أما إذا خرجوا نشوف هل جعل الوضوء له السببية الدائمية ولا الأصل عدم بناء على تعريب عدل هذا الحديث أجاب الشيخ الأنصاري أجاب قال أنا هل الوضوء إلى اقتضاء البقاء ما لم يرفع رافع او ما الى اقتضاء البقاء فان لم يكن له اقتضاء البقاء له تجنة طهارة ما الى اقتضاء البقاء يعني من موارد الشك المقتضى فالاستصحاب الحاكم لا معنى له اصحاب التالي يعني اصالة عدم جعل النبي رافعة يعني ذات الاصل يجري في موارد الشك الرافعية مع العلم ديما المصر من دون الأصل لم يجعل الشارع الحد النبي رافعة إذا ندري أن الطهارة إلى اقتضاء البقاء نشوف هذا رافع الهيولة الشك الرافع يا أخي ما يتصور إلا ماذا مع إحراز الاقتضاء دائما تبع من البديهيات هذا فإذا اعترفنا على أنه نحن نشك في أصل اقتضاء الطهارة البقاء أصل الثالث لا معنى نبيحي من أجل فيبقى يصول ويجول في ميدان ياهو اصل عدمي يعني الحاكم انتفى يبقى الاصل عدمي وكان عدم الشرعي من مصدر بعدين انتبه الشيخ قال اللهم الا ما عمدوا يصول ويجول لا ذاك استصحاب الطهارة يبقى مولانا وجوده استصحاب الوجود يعارض هذا. فبالتالي انا قلت لحد الان الشيء اتكلم ماذا انا على هالتقدير معارضة تامة لا تأمر معارضة في البيت الوجودي والعدمي الحاكم بعد لا تجيبه فسلم ماذا صحيح وعنا على التقدير الثاني. على التقدير الثاني احنا شنو يعني اذا كان الشيء الوضوء الاستعداد للبقاء والست الرافعين فالصحاب الثالث له مجال ولا بلي لكن الثاني بعد في عدم السببية ما الى مجال لان السببية محرزة معددة نحن نشك في الرافع للسببية المعددة فالصحاب الثالث له مجال الثاني ما الى مجال نحن نجد نشك في جواب الشيخ من رئيس الصدر لكن هذا يمكن مهما يعقش ليش؟ بالتالي اترفعت الاستصحاب العدمي قدام الجدد اللي يوقف قدام الوجودي الحاكم اصل حاكم المعارضة راح يصير بين استصحاب بقاء الطهارة وبين من؟ اطالة عدم جعل النظيرة في عام بالتالي ما يجي لنا راق الرجال انتهينا الى لا تبدأ مع هذا الاصلاح شو تبين؟ من المجتمع هو ذاته نراهم لا يعني السكت على انه معيد اليه ومعارض استصحاب بقاء الطهارة شمشيدي يقول على انه ماذا الطهارة ماذا حاصل الان وإصالة عدم الإنزل وبالتالي ماذا تناسبه على هذا التقدير صحيح ما يقول الشيخ ماذا يستفيد الشيخ إلى عام السبب صح هو الرجال ذني هو اعترف هو من أول ما في المراق وماذا اعترف بذلك بني بني لا عيب على ابن المراق على هذا ولا بني صح صح ولا في مارس المنطقة والأصحاب الشيخ ماذا يقول لذلك يقول قدس سره انت تبلغ العبارة يقول واما ثانيا واما ثانيا فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل او عدم السببية من استصحاب العدمي في المثال الثاني والثالث عبر عنه إصالة عدم جعل السببية بعد المذي او إصالة عدم الجعل تعبر عنه هاي إصالة عدم السببية في صورة الشك في الرافع هاي بكرة في صورة الشك يعني نعرف المقتضي مثل الطهارة هو ايش بكرة من رافع ونشك في أن المذي رافع يا مو رافع قال مستقل عدم السببية يقول هذا غير مستقل يجب مستقل إذا تدري الوضوء إلى سببية مؤبدة يعني إصالة عدم السببية ما هذا معنى لأن إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء إلا تام لوجود الطهارة لكن شكينا في الرابع بعد إصالة عدم السببية ما إلى معنى إصالة عدم السببية ما إلى معنى وشككنا في أن النبي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة المستمرة بمقتضى استعدادها يعني الطهارة إلى استعداد للبقاء نحن ندري إلى استعداد لكن شك الرافع فإنه ما إلى معنى استصحاب عدم السببية فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب حتى نستصحب عدم السببية الزائدة هذا ما على معنى هذا في المثال رقم جديد في المثال رقم جديد هذا ما في المذي ثاني في المثال الثالث اللي يقول الشيخ الأنصاري وتبى الكلام في سببية الملاقات وندري ملاقات البول للثوب تستوجب ماذا نجاسة وهذه الملاقات سبب إلى الأبد ما دام لم يحصل الرابع لكن الرافع نشك على ان الغسل الواحد هو الغسل الكبير. ما له معنى اثاره عدم السببيه عن ملاقات النجاسه. مناسب علما يكون يجري. فعلا ذا الكلام في سببيه ملاقات البول للنجاسه عند الشك في ارتفاعها بالغسل مره هنا اصل السببيه محرزه سببيه دائم. الملاقات ملاقات الثوب للبول له سببيه. دائما لبقاء النجاسة ما لم يحصل الرافع بس الرافع شنو هو يمسك الغسل الواحد رافع او ليس برافع فالمناسب نجري الاصل التالي يعني اطالة عدم جعل الغسل الواحدة رافعة، أما إصالة عدم السببية بعد هذا ما له معنى. السببية قلنا بعنية جزمة. فإن قلت أنه إحنا نبدل التعبير الدال أصل عدم السببية الدائمة، هيك نقول، نقول إحنا نعلم أن الوضوء له سببية دائمة، لكن علمنا ما دام لم يخرج المدي بعد خروج المدي نشوف أنه جعله سببية دائما يا ولا أظن عدم جعل الجائز. فإن قلت إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرعي لم تكن ماذا؟ مجعولة أصلا. قبل الشريعة لم تكن مجعولة أصلا ماذا؟ هاي الطهارة. إذا الإنسان توضى السببية الدائمية أصلا ما مجعولة، وعلمنا بحدوث هاي السببية الدائمية شوفت بحدوث هذا الأمر الشرعي وهو الطهارة الدائمية بعد الوضوء، لكن ما دام مدى ما خالص معلن بالسببية الدائمية ما دام لم يخرج المدى، وشتينا في الحكم بوجود بالسببية الدائمية بعده يعني بعد خروج المدى، والأصل عدم ثبوتها بالشرع. لا لا، العصر على أن الشارع عكس السببية الدائمية ما دام لم يخرج المدى الزائد. لا، إن قلت هكذا قلت يسأل الله شوف العبارة هاي قلت شيء مشكلة. قلت الشيخ الأنصاري يقول أنا أسأله هل الطهارة تحسبها من نهار الشط المقتضي والرافع؟ دعني الى واحد من الاثنين. قلت لا بد من ان يلاحظ حينئذ ان منشأ شكك في بقاء الطهارة شنو، هو من جهة انه الشط اقتضاء يثبت وجود الرافع، يعني جهة الشك في انه انظر الى اقتضاء البقاء او لا، هي الى اقتضاء البقاء لكن تجر في اصول الرافع. جاوبني، أما من شك في ثبوت الطهارة بعد النبي الشك في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء، يعني بمعنى نقول هيك أن المتيقن تأثير مع عدم المدي لا مع وجوده، هذا معناه راح يصير الشك في البقاء ناشئ من الشك فيما في المقتضي. تعبير هواية صعب جالبة يمكن يسهل بتعبير آخر، أما هل تحسب الطهارة الشك في بقاء من جهة الشك المقتضي أو لا من جهة الشك الرافع؟ شوفوا ايش عبر من جهة الشك الرافع، أو أننا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر ندري لولا ما جعله الشارع لولا الرابع هي إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد. فإذا شكت ناشئة البقاء النين من ناحية احتمال حصول الرابع، فعلى الأول إذا كان شكنا في المقتضي يعني الطهارة الشكية شك في المقتضي لا معنى لاستصحاب، لا استصحاب قلنا يا معنى له استصحاب الثالث الحاكم، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا الذي هو الاستصحاب الحاكم. قال الشيخ ما قايل يا هو لا معنى له كذا، يعني لا معنى اصحاب الحاكم، ليش لا معنى له؟ لان ليش لا معنى له؟ نقول المجال ينفتح علما، المجال ينفتح علما اذا الشك كان شك المقتضي، هذا بعد مجال ما اله، لأن ذاك مجال إلى في نهار الشك الرابع لا عندنا شك المقتضي، فالمجال ينتزع علما إياه استصحاب استصحاب العدم، لأن يريد يفتح المجال صار الآن الشيخ استصحاب العدم، نقول استصحاب العدم يجب المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء مع عدم المدي، تأثير الوضوء في الطهارة مع عدم ذلك مع عدم المدي، والأصل عدم التأثير عدم السببية يعني مع وجوده. فنتبسط الاستصحاب الثاني مجال ينتزع هذا ما يجي اصحاب الثالث، اصحاب الثالث يجي في واسطة الرافع هي مولانا، فبناء على هذا يجري اصحاب الثاني يصول ويجول فينا يخلو له الجاو. بس بعدين الشيخ ماذا رأسا تراجع قال لكن قد يقال على انه اصحاب بقاء الطهارة يعني المسبب يجري الا ان يتمسك باستصحاب وجود المسبب. المسبب شنو هو الطهارة؟ اصحاب الوجودي الاول يعني فيعارض ما بالاستصحاب العدمي، فبالتالي قلت الشيخ ماذا سلم ما يقول النراطي، فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية بعد زوالها، بعد زوال التقية أشك أن هذا الوضوء اللي يتوبه عن التقية الآن يبيح للصلاة ولا هذا يصير من موارد الشك المقتضي، على هذا الشك يصير من موارد الشك المقتضي لا استصحاب يجري من عدم يعني عدم سببية هذا الوضوء بعد ارتفاع التقيه. لكن يعارض قلنا بيمن يعارض بيمن هذا الوجود من الاول مضيع كان الان الناس ان شاء الله مضيع لا من قبيل الشك الرافع يصير هذا راح يكون من قبيل الشك المقتضي لا من قبيل ماذا الشك المقضية المذيع عن الشك الرافع فإذا ليس من قبيل الشك الرابع الصحاب الثالث ما له معنى فقط من الصحاب الثاني لكن بني لكن بني وعارض بالأول جنة من أصحاب الوجود وعلى الثاني قلت بالتالي مناقشة ما صار من الشيخ للمراقي على هذا وعلى الثاني وعلى الثاني شنو على الثاني يعني إذا افترضنا أن الطهارة جنة الشك الشك الرابع إلى الدقاء إلى الأبد فلا معنى يا الصحاب قلت الاستصحاب العدلي الاستصحاب الاول ماذا يجري لكن يرد على الشيخ ابدل ما قلته اول راح ابدله انه هذا معترف هو بين مراقب رجال هو من اول الرجال هذا هو من اول الرجال قيل قال الاستصحاب العدلي ماذا قد يكون الى حاكم هو الرجال معترف بعد الثالث لا مناقشة راح الشيخ لذلك يقول ماذا وعلى الثاني لا معنى لاستصحاب العدم يا اصحاب العدمي ليش لانه ماذا لا السببية مخرفة الى الابد لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ المتيقن اصحاب الثالث يعني الحاكم لكن هناك ان الحاكم هو مؤيد علما للإصلاحان اول تقول ما مؤيد الان تقول معارض يشتبه شنتنا مؤيد ما باله بس يرد على الشيخ على انه ماذا هذا قاله المراقي وسلم به وأما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم هاي المناقشة الثالثة الأخيرة يقول قدس سره احنا قلنا في المناقشة الثانية الاستصحاب العدمي في المناقشة الثانية ايش قلنا المجال الثاني والثالث الى مجال ما الى مجال ايش قلنا ما إلى مجال مو شي قلنا ما إلى مجال يعني الوضوء إلى استمرارية اقتضاء الاستمرار هسه يقول الشيخ الأنصاري لو سلمنا أن الاستصحاب الثاني عدمي إلى مجال دخل سلم أنت قلت أيها النراقي إيش قلت أيها النراقي قلت في بعض الأحيان يوجد أصل حاكم مثل من؟ أصل حاكم مثل إصالة ماذا؟ إذا خرج النبي يشبه النبي رافعا ليس برافع نقول الأصل عدم كون المذي رافعا قلت هذا حاكم فعلينا الحاكم على الاستصحاب العدمي ليش حاكم لما تبدأ ويا الجواز سواش لماذا حاكم لأنه سبب ومسبب يقول الشيخ الأنصاري لا سبب ومسبب ما أقبل شنو ليش سبب ومسبب شنو يقول هذان شكان ليس واحد سبب واحد مسبب بل واحد عين الاخر فاما نقول غيره لكن ليس من المسبب بل عينه وكلاهما ناشئ من سبب فاحدهما للاخر لا سببية ولا مسببية موجودة فيه كلاهما في عرض واحد لهما سبب آخر أما بينهما ما في سببية مسبب إسلام شيخنا الأنصاري شلون بيوضع يقول الشيخ رضوان الله عليه لمن يخرج مني الودي المبي فيحدث عندي ماذا شكان الشك الاول شنو هو ان المذي هل رافع او ليس برافع هذا الذي اول كان يسميه النراقي شي يسميه كان سببي كان يسميه ما هو شي ولا شكان او يحدث شك ثاني. الشك الثاني شنو؟ الشك الثاني شنو هو؟ في انه هل الوضوء له سببية الان او ليست له سببية الان بعد خروج المهدي. هذا جعله ماذا؟ مسببي. الشيخ الانصاري في جاوب يقول يا الحقيقة كلا هذين الشكين هما في الارض ناشئان من شك اخر. ما هو الشك الاخر؟ الشك الاخر هذا انه لما خرج من النبي انا اعلم علم اجمالي الان بان المجعول في حقي من قبل الشارع الان بعد خروج النبي اما الحدث واما الطهار. هذا علم الاجمالي يصير سبب علما لحدوث زينك شكين. شوف الان لما انخرج المدي اقول لك شوف لما انخرج المدي انا ما ادري هل جاعل الشارع الان في حقي الطهارة. اذا جاعل الطهارة اذا المدي ليس برافع والوضوء له السببية. واذا جاعل الحدث فالنبي رافع والوضوء لا سببية له. اذا شك في ان المفعول الان في حقه هل هو الطهارة او هو الحدث صار سببا واحدا بشكل في عرض واحد في آن واحد صار سببا لشكين. هذان الشكين ليس بينهما لشكين ليس بين هذين الشكين سببية ومسببية ما موجودة. لا صار سبب لشكين هكذا ليس بينهما سببية ومسببية. ما هما الشكين؟ هو انه هل الوضوء له سببية ام لا؟ هل المذي رافع ام ليس برافع؟ شكي في رافعية المذي وعدم رافعيته فالذي هذا كان يسمينا رافي ست السببية. وشكي في ان الوضوء سبب او ليس بسبب بعد خروج المذي الذي كان يسمينا رافي شك ماذا مسببي. هذا نقدر نقول يوم واحد عين الاخر يا لا سيدا مو عينة في عبارة نقراء الشيخ الانصاري بعضهم كأنما قال يريد يقول الشيخ الانصاري واحد عين الاخر لكن هو لا في العبارة نقراها ما يظهر منها ان الشيخ الانصاري يقول واحد عين الاخر. هل مقدار يريد يقول ليس بينهما سببية ومسببية بل كلاهما سبب علما لشيء واحد بل كلاهما مسببان عن شيء واحدين وهو ماذا ذلك الشيء الواحد وهو انه بعد خروج النبي اعلن انه المسعول في حق الطهارة لو المسعول ماذا الحدث. ان كان المسعول الحدث فمعنى المذي رافع و لا سببية للوضوء بعد خروج النبي واذا المسعول الطهارة معنى على انه ماذا المذي ليس برافع والوضوء له السببية. اذا هذا نشتان نشأ من هذا وليس بينهما سببية ومسببية. هذا ما أفاده الشيخ وأخذته عليه المصدر السببية ومسببية ماكو بينهما. بعضهم قالها بخلاف الوجدان نحن نشعر بالوجدان بينهما ماذا سببية ومسببية ما على أي حال لا يمنع. أحسنتم. لذلك يقول ماذا وأما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم يعني الاستصحاب العدمي الاستصحاب عدم السببية في المثال رقم جديد 3 ومثال رقم ماذا 2 في المثال الثاني ومثال الثالث لو سلمنا ان استصحاب عدم السببية يجري يبالك وياي تبدع كل الزين. فلو سلم مثلا استصحاب العدم فينا اذن يعني حين الشك في مقدار السببية يجري الاستصحاب العدمي لكن انت قلت ذات الاستصحاب يكون حاكم نحن نقول ذات ليس بحاصل يعني ليس بسببي، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعة، عدم جعل المدى رافعة حاكما على هذا الاستصحاب، لأن الشك في أحدهما ليس مثل عن الشك في الآخر، بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد، وهو أن المجعول في حق المكلف في هاي الحالة في حالة خروج المذي هو الحدث أو هو الطهارة انتبهته هاي دقيقة ترى، فالأدلة الدرقيات غير مفهومة. نعم يستقيم ذلك، يقول الشيخ العصار دليل بالعدل تبع وياي أريد أن أخلص قبل ما ينتهي الوقت، يقول دليل نقدر نقول سببية ومسددية موجودة شوكي في الشبهات الموضوعية. يعني شنو في الشبهات الموضوعية؟ يعني أدري المذي رافع 100% حتما رافع، لكن ما أدري خرج مني أو ما خرج مني، هنا بلي نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم خروج شيء، عدم خروج المدينة، يصير حاكم علما على استصحاب عدم السببية، فهنا الحكومة لها معنى. ليش؟ لأن أشك في أن السببية باقية أو ليست بباقية. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ هل خرج شيء أو ما خرج شيء؟ هل بعد واضح بعد ماذا؟ أشك في السببية باقية أو ما باقية؟ لأجل على أنه ما أدري خرج شيء أو ما خرج شيء، بعد واضح هنا؟ تريد إصالة عدم خروج شيء ويكون حاكما. لذلك يقول هنا أسلم، نعم يستقيم ذلك، يعني كون الأصحاب الثالث حاكم فيما كان كان الشك الموضوع الخارج عن شبهات موضوعية، يعني وجود المثير وعدمه، عدم المذي مثير للطهارة لكن ما وجد أو ما وجد، لأن الشك في كون المكلف حال الشك، لأن الشك في كون المكلف حال الشك، حال الشك عن شنو؟ حال الشك بلي مجعولا في حقه الطهارة أو الحدث، حال الشك أجمل، حال الشك في أي شيء في أنه مجعول في حقه الطهارة أو الحدث، اللي يقول يصير شك بعد عادة بعد ما أحتمل خرج شيء، أحتمل أهي يتفرد بلد يا أخي، هاي حال الشك في أنه مجعول الآن في حق الطهارة أو الحدث، في هذه الحالة شكي في أنه مجعول في حق الطهارة أو الحدث، من الناس أنا شكي مسبب عن الشك في تحقق الرافع ناشئ من انه ما ادري خرج شيء او ما خرج شيء، فنقول الاصل ماذا؟ عدم خروج ماذا؟ شيء. فهنا الاصل، فهنا الاصل الحاكي له معنى لا بأس، لكن ولا يجري الاصل، يا اصل بعد لا يجري اصل عدمي يعني بعد ما يجري، بس الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول حتى لو ما كان الأصل الحاكم هو الاستصحاب العدمي ما يجري، هو الاستصحاب العدمي ما يجري، يعني استصحاب عدم جعل الطهارة في حق ما يجري. ليش؟ لأن أنا أدري جمع المثالي أكو الآن لو وضوء لو طهارة جعل الشارع لو ماذا حدث، انت تقول الاصل عدم جعل عدم جعل شنو؟ استصحاب العدم هذا كان عدم جعل شنو؟ طهارة، هنقول الاصل عدم جعل الحدث، كلاهما يحتاج الى جحن مع علمك الاجمالي بانه اما حدث اما ماذا طهارة على المسؤول، فالاستصحاب العدم لا يجري، لا لاجل وجود الحاكم، حاكم كان او لم يكن الاصل العدم ما يجري في نفسه ما يجري، لانه على مجبال اكو لو طهارة الان اكو لو حدث اكو، انت في الاستصحاب العدمي شو تقول؟ الاصل عدم جعل الطهارة، فنقول الاصل عدم جعل الحدث، وهي دقيقة انت تشوف العبارة، الا ان الشهور هيك يقول الا ان يقول اصحاب حاتم شعيا ما حاتم يصير لكن اصحاب العدني في نفسه ما يدري الا ان الاصحاب يعني اصحاب العدني مع هذا العلم الاجمالي بجعل احد الامرين في حق المكلف هو في نفسه يا اخي غير جاري لا لاجل الحاكم والحمد لله رب العالمين.